جهد الصبابة أن تكون من العرب عين مسهلة وقلب يخفق أو ترنم الطائر أنا حبرك أو ترنم طائر إلا انتبيت ولي فؤاد شيق كم وكم جرب من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب وتكلها عما يحرق وعزلت أهل العشق حتى زبت فعجبت كيف يموت من لا يعشق عذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لقوا آه بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي بني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق عين الأكاسرة الجبابرة العلا كنز الكنوز فما بقينا وما بقونا بك على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا إلا وتفرقوا جرب كم وكم جربت من نار الهوى كم وكم جربت من نار الهوى يا ربي نار الغضب. ما تنطفي نار الغضب وتكل نعم تكل عما يحرق تكل كم وكم جرى من نار الهوى ما تنطفي نار الغضب والتكلل والله تكل عما يحرق يا ربي لي بين الضدوع دم ولحم ولي بين الضدوع دم ولحم هما الواهي الذي سجل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولم وصفق في الضدوع فقلت ذاب والله لو خلقت قلوب من حديد لما حملت لما حمل العذاب ولي بين الضلوع دم ولحم نعم لي بين الضلوع دم ولحم دم ولحم هما الواهي الذي ثقل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الطلوع فقلت ذا لو خلقت قلوب من حديد لما حمل كما حمل العذاب وينبي عن خلق ليالي كمن فقد الأحبة والصحابة ومن يغتر بالدنيا فعدي لبست بها فعليت الثياب أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت عمه لانتسابا مدحت الأحبة فزدت قدرا وحين مدحتك اقتجت السحابة يا سيدي لن نمت